بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 48 معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، يعني يذكر ببعض أسمائه أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، تدلس الشيوخ، فيذكرون الرجل باسم ليس مشهورا، ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. قال: وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا سماه إيضاح الإشكال، وهو مطبوع، اسمه إيضاح الإشكال. وصنف الناس كتب الكنى، وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب، يعني فيها كشف لحال من له أسماء متعددة، فيذكر الكنية ويقول اسمه كذا والاسم الآخر كذا أو نحو ذلك. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، كما في الموضح للخطيب الثاني 357، الموضح موضح وهام الجمع التفريق الثاني 357 إلى 59. ومنهم من يكنيه بأبي النضر، انظر الموضح المجلد الأول 16. ومنهم من يكنيه بأبي سعيد كما في العلل الإمام أحمد 1306، رقم 1306. قال ابن الصلاح: وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري، وكذا سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة، ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، وتدليس أقسام كثيرة كما تقدم والله أعلم. يعني هذا تدليس شيوخ ولهم أغراض فيه، فمنها التعمية على الاسم المراد كما يفعل في محمد بن السائب الكلبي، أكثر الأسماء التي فيه تعمية على ضعفه، وتورية على من يريد كشف حاله لا يعرف. وهناك من يدلس هذا النوع من التدليس وهو من باب التفنن كما يفعله الخطيب وجماعة من العلم، وهناك من يدلس هذا النوع من التدليس لصغر شيخه، وهناك من يدلس لتقدم وفاة شيخه أو لتأخر وفاة شيخه، كان يكون متأخر الوفاة، يعني يسمع منه الصغار والأئمة الحفاظ معهم. النوع 49 معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه، التي لا يكون منها في كل حرف سواه، يعني بهذا الاسم، يعني بهذا الاسم لا يوجد إلا هذا الاسم المفرد أو هذه الكنية المفردة ولا يوجد سواها. قال: وقد صنف في ذلك الحافظ أبو أحمد بن هارون البرديجي وغيره كتاب اسمه طبقات الأسماء المفردة، وهو مطبوع، طبقات الأسماء المفردة للبرديجي. ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولة كثيرا، يعني هو أكثر ما يجد فيه كتاب الإكمال، وهو مطبوع أيضا، موجود عندكم مطبوعان متداولا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان، قال ابن الصلاح: رأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان، يعني عجيان. ذكره ابن يونس في الصحابة وغيره. أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، تدوم من صبح الكلاية عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار جبيب بالجيم بن الحارث صحابي جيلان بن أبي فروة أبو الجلد الأخباري جلد تسكين اللام تابعي دجين بن ثابت بن أبو الغصن يقال إنه جحا الصحيح خلافه كما سيأتي. قال ابن الصلاح والأصح أنه غيره يعني ليس بجحا. زير بن حبيش ليس من الأسماء المفردة وقد ذكروا ثلاثة عدل كما في الحاشية عندكم تعقب العراقي بذكر ثلاثة آخرين كلهم يسمى زرا وأحدهم صحابي وثلاثتهم شعراء. سعير بن الخمس سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة شكل بن حميد صحابي شمغون بالشين والغين المعجمتين بن زيد أبو ريحان الصحابي ومنهم من يقول بالعين المهملة صدي بن عجلان أبو أمامة صحابي صنابح بن الأعسر الصنابحي من التابعين وهذا صنابح وليس الصنابحي. وهناك رسالة في تمييز الصنابحة للبلقيني مطبوعة الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة. ضريب بن نكير أبو السليل القيسي البصري يروي عن معاذة عزوان بالعين المهملة بن زيد الرقاشي أحد الزهاد التابعي كلده بن حنبل صحابي لبي بن لبا صحابي لمازه بن زبار مستمر بن الريان رأى أنسا نبيشه الخير صحابي نوف البكالي تابعي ذكروا نوفا آخر ونوف بن عبد الله لكن الظاهر أنه هو نوف البكالي لا آخر نعم في الحاشية عندكم نوف البكالي هو بن فضالة ومن امرأة كعب الحلة وذكر صحيح في قصة الخضر ثم نوف بن عبد الله روى عن علي قصة طويلة إلى آخره موجود عندكم في الحاشية. وابصة بن معبد صحابي هبيب بن مغفل مغفل وليس مغفل هبيب بن مغفل يضم الميم عندكم في الحاشية وإسكان الغين وكسر الفاء هبيب بن مغفل همدان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة همدان يعني والصواب بالدال. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته تلقيح فهوم أهل الأثر صفحة 703 تلقيح فهوم أهل الأثر مسألة هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسمائه مثل أسماء آبائه؟ فالجواب إنه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل بن عرندل بن ماسك الأسدي وهذا يعني الاسم الكامل منكر وليس بصحيح يعني في اسمه. قال عندكم هنا ثم قال ابن حجر وزعم منصور الخالدي أنه مسدد إلى آخره والعالة هذه الغرائب من زيادات من يحبون الإغراب في كل شيء. منصور الخالدي المذكور هنا كذاب منصور الخالدي كذاب وهذا منه لعله من صنع يده الذي في الحاشية عندكم منصور الخالدي كذاب. والمعروف أربعة من أسمائه ابن مسربل بعضهم يجعل بعدها ابن مستورد هكذا ذكره العجلي كما عندكم في الحاشية موجود وبعضهم يجعله الرباعي مغربل أو مغربل. قال ابن الصلاح وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين أبو العبيدين بفتح الدال واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود أبو العشراء الدارمي تقدم، أبو المدلة تشديد الدال اللام مع فتحها، من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه. وذكروا أنه يعني بعضهم اعترض عليه في قوله من شيوخ الأعمش، ذكرها في الحاشية. طيب، قال وقول المؤلف أنه من شيوخ الأعمش لم أجد من سبقه إليه، في التهذيب أنه لم يروي عنه غير أبي مجاهد الطائي إلى آخر، يعني ليس من شيوخ الأعمش، إنما ما روى عنه إلا واحد وهو أبو مجاهد الطائي. ومن طريق الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، وقد وثقه وكيع فما في سنن ابن ماجه في أثناء السند، يعني بعض ما يرى له توثيق لكنه موثق في كتاب سنن ابن ماجه، يعني ذكر قال حدثنا أبو المدلة وكان ثقة، وهذا من نوادر التوثيق الذي يذكر في هذا الباب، يعني أن يوجد في السند من توثيق أحد الأئمة. وثقه وكيع كما في سند ابن ماجه في أثناء حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، صحه الشيخ رحمه الله وضعفه الشيخ الألباني، صحه الشيخ بناء على توثيق وكيع له لهذا أبي المدلة، وضعفه الشيخ الألباني بناء على أن أبو المدلة مجهول. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني، وكذا ابن حبان في الثقات، وقبله أبو نعيم أخذه عنه، سبقه إلى ذلك ابن حبان في الثقات 572. أبو مرايا العجلي عبد الله بن عمرو تابعي، أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي المكحول، قلت وقد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد بن عيسى بن سورة، يعني أن ابن حزم جهل أو لم يعرف الترمذي. ومن الكون المفردة أبو السنابل لبيد ربه ابن بعكك، عندكم عبيد صواب هكذا لبيد، عبيد لا يكون من المفردات، لبيد ربه ابن بعكك، رجل من بني عبد الدار صحابي، اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران، وقيل غير ذلك. مندل بن علي العنزي اسمه عمرو، يعني لقبه مندل، ويوجد من المتأخرين من اسمه يعني له هذا اللقب مندل بن علي العنزي، فليس من المفردات. سحنون بن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام، أيضا يوجد من لقب بسحنون غير سحنون هذا صاحب المدونة، فليس أيضا من الأفراد. مطين لقب لمحمد بن عبد الله الحضرمي، مطين وبكسر الياء المشددة، عندكم من تحت موجود عندكم الكلام، بكسر الياء المشددة بوزن اسم الفاعل، لقب محمد بن عبد الله أحد شيوخ بن مندة. والثاني الصواب اسمه محمد عبد الله بن محمد، الثاني بكسر الياء المشددة بوزن اسم الفاعل لقب محمد بن عبد الله، اكتبوا الصواب عبد الله بن محمد، صواب عبد الله بن محمد، رأيتموه عندكم في الحاشية في اسم مطين، مطين بضم الميم مع فتح الطاء المهملة وتشديد الياء المفتوحة بوزن اسم المفعول محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ، هذا الأول، وبكسر الياء المشددة يعني مطين بوزن اسم الفاعل لقب محمد بن عبد الله، اكتبوا بالصواب عبد الله بن محمد. وروايته في كتاب الإيمان لابن مندة رقم 42، يعني ومن شيوخ ابن مندة، روايته عند ابن مندة في كتاب الإيمان رقم 42. مشكودانة الجعفي، ومعنى مشكودانة كلمة فارسية معناها وعاء المسك، عندكم في الحاشية موجودة. قال وهو لقب عبد الله بن عمر بن أبان الأموي، قال في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. مثل هذه الأمور لا تضبط وهي فيها مصنفات، يرجع إلى مصنفاتها عند الحاجة إليها، يعني ضبطها وحفظها يصعب كل هذه الأمور، وهذه من أمور البحث، إنما أدخلها في مصطلح الحديث لكي يعرف بها بعض الأمور التي تتعلق بالمصطلح، وإلا الأصل أنها يرجع إليها في أثناء البحث والتخريج، فتكف على سند مثلا مطين من هو ترجع إليه وتعرف من هو، مثلا فلان لقب بكذا ترجع إلى كتب الألقاب. غالب هذه الأمور تذكر مع كتبها في دروس البحث، يعني تتكرر في دروس البحث مرة أخرى. النوع الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى، صنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني. مطبوع. والنسائي كذلك مطبوع. والدولابي وهو العمدة في هذا الباب، الكنان الدولابي مطبوع كذلك. وابن منده وهو أيضا كتاب مفيد، إلا أنه لم يطبع كاملا، مطبوع 4 مجلدات منه أو 3 المطبوع الموجود منه، أو العكس، يعني هذا ما زال مخطوط، قطعة منه ما زالت مخطوطة، كتاب ابن منده. والذي طبع كتاب الحاكم أبو أحمد الحافظ، طبع منه الموجود يعني لم يطبع كاملا، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع، كتاب أبي أحمد الحاكم، إلا أنه لم يكتمل. وطريقته من يذكر الكنية وينبه على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه، ومنهم من يختلف فيه، وقد قسمه الشيخ أبو عمرو الصلاح إلى أقسام عدة. أحدها من ليس له اسم سوى الكنية، كأبي بكر بن عبد الله بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا. من ليس له اسم سوى الكنية، يعني اسمه كنيته. قال ابن عبد البر الصحيح أن اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، ولكن رجح المزي المذكور هنا، يعني المسألة ما زالت خلافية، يعني ليس متفق عليه أنه الاسم والكنية، وإنما بعضهم يجعل الصحيح أن الاسم أبو بكر، يجعل أبو بكر اسم والكنية أبو عبد الرحمن. وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم المدني، ويكنى بأبي محمد أيضا، يعني له كنيتان. قال الخطيب البغدادي ولا نظير لهما في ذلك، وقد قيل لا كنية لابن حزم هذا، يعني ليس له كنية إلا كما في الحاشية التي هي اسمه، يعني غير الكنية التي هي اسمه، يكون قول الأخير ويكنى بأبي محمد أيضا فيه نظر. وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال شعري عن شريك وغيره، وكذا كان يقول اسمي كنيتي، كما في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم. وأبو حسين اسمه ابن يحيى ابن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. حصين وأبو حصين بفتح الحاء وكسر، بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد. يعني القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بالنون الصحابي، وأبو مويهبة صحابي، أبو شيبة الخدري الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله، أبو الأبيض عن أنس وهو عنسي شامي، وغلطوا في تسميته عيسى لعله تصحف عليهم من العنسي إلى عيسى. أبو بكر بن نافع شيخ مالك، أبو بكر بن نافع مولى بن عمر كما في الحاشية. أبو النجيب بالنون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثنى من فوق مضمومة، والصواب بالنون، يعني الظاهر أنه بالنون الأصح، وهو مولى عبد الله بن عمرو، وهذا جزموا باسمه بأنه اسمه ظليم كما في الحاشية عندكم، وأنه من موالي عبد الله بن سعد بن سرح بن أبي السرح، فليس من أصحاب الكنى، يعني اسمه معروف، اسمه ظليم. أبو حرب بن أبي الأسود

جزره صالح بن محمد الحافظ البغدادي، كيلجه محمد بن صالح الحافظ البغدادي، أيضا ما غمه علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علان ما غمه، فيجمع له بين لقبين. عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا من مشايخ الطبراني. قال ابن الصلاح: وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ بن عدي. عبدان لقب جماعة، فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف المختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب، ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح: هو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر إثاره ولم يعدم مخجلا. وقد صنف فيه كتب صنف فيه كتب كثيرة، من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه نقص. قلت: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن النقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة. الإكمال لابن ماكولة مطبوع، والاستدراك إكمال الإكمال لابن النقطة مطبوع كذلك. وللحافظ أبي عبد الله البخاري الصواب أنه للحافظ أبي عبد الله النجاري، يعني ابن النجار الصواب، من المشايخ المتأخرين، له كتاب مفيد في هذا الباب أيضا، يعني هذه مصحفة في حتى في كتاب ابن الصلاح جاءت هكذا البخاري، والظاهر أنه محمد بن محمود بن النجار، محمد بن محمود بن النجار. ومن أمثلة ذلك سلام وسلام، وعمارة وعمارة وعمارة، حزام وحرام، عباس وعياش، قنام عثام، بشار يسار، بشر بسر، بشير يسير نسير، حارثة جارية، جرير حريز، حبان حيان، رباح رياح، سريج شريح، عباد عباد، ونحو ذلك. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي، الحمال والجمال، الخياط والحناط والخباط، البزار والبزاز، الأبلي أو الأبلي، صواب هكذا بالتشديد مع الكسر، الأبلي وأيضا بضم الهمزة، الأبلي والأيلي، البصري والنصري، الثوري والتوزي والتوازي، تشديد الواو أيضا وتشديد التاء مع فتحهما وكسر الزائد، التوازي التوزي، الصواب هكذا التوزي، تشديد الواو والتاء مع الفتح وكسر الزائد، الجريري والجريري والحريري، السلمي السلمي والسلمي، الهمداني الهمداني والهمداني، طيب الهمداني والهمداني، وما أشبه ذلك وهو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان، والآن مدون في كتب. النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا طبع مؤخرا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد ستة، أحدهم النحوي البصري وهو أول من وضع علم العروض، قال: ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين. والمراد أن ابن معين سماه أحمد، والأكثرون على تسميته يحمد أو يحمد قوله إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين يعني في تسمية ابن معين قال وقال غير سعيد بن يحمد يعني الأكثرون على تسميته بيحمد يحمد. الثاني أبو بشر المزني بصري أيضا روى عن المستنير ابن أخضر عن معاوية وعن عباس العنبري وجماعة. الثالث أصبهاني روى عن روح بن عبادة وغيره. الرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي حدث عن الذي قبله وروى عن البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني ودخل بلاد الأندلس. واستدرك العراقي آخرين يعني زادوا على الستة كما في التقييد والإيضاح. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي. محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان من نيسابور شافعيا أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم. الثالث أبو عمران الجوني اثنان عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة. أبو بكر بن عياش ثلاثة القارئ المشهور والسلمي الباجدائي تشديد الدال مع فتحها صاحب غريب الحديث توفي سنة 400 وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح أربعة. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان أحدهما المشهور صاحب الجزء يعني له جزء الأنصاري يسمى وهو شيخ البخاري يعني أرفع هذا جزء الأنصاري أرفع من صحيح البخاري لأنه شيخ البخاري. قال وما في شيوخ البخاري أحد أكبر منه ولا أعلى رواية منه. والجزء مطبوع جزء الأنصاري يكنى بأبي والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. هذا هو يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته يعني ما يستطيع أحد يحفظ كل هذا إنما يحفظ ما شاء الله أن يحفظ والبقية يتحرر بالعمل مع كثرة الممارسة والبحث. وهذا اسمه كذا ولقبه كذا ومن هذا اثنان وهذا هو هذا يميز بين الرواه إلى آخره. وهناك ضوابط لتمييز هؤلاء الرواه تأتي إن شاء الله في دروس البحث ضوابط تمييز الرواه يعني كيف نميز صالح بن أبي صالح هذا الذي في طبقة فلان هل هو هذا أو الذي الآخر. التمييز يكون بواسطة الرواه عن الرجل وعن شيوخه ونحو ذلك من أمور التمييز ستأتي إن شاء الله في دروس البحث. إلى هنا والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.